في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. وأبرزه من ناره القين أخضرا كأن غيث فيها بالتلهب والسفع، ولولا الوغى في الحرب أسمع ربه أليل المنايا في المثار من النقع، ويأبى ذباب أن يطور ذبابه ولو ذاب من أرجائه عمل الرصع، تلون للأقران في هبواته تلون غول القفر للعاجز المجع، تقول بدا في سندس أو مورد من اللبس أو عصب يروقك أو نصع، يدر به خلف المنون دم ابتلى ويكبر عن فطر الولائد والرضع، فيا لك من أمن تقلده الفتى وبات به الأعداء في خطة بدع، ولما ضربنا قونس الليل من علم تسرى بنضخ الزعفران أو الردع، كأن الدجى نوق عرقن من الونى وأنجمها فيها قلائد من ودع، لبست حدادا بعدكم كل ليلة من الدوم للغر الحسان ولا الدرع، أظن الليالي وهي خون غوادر بردي إلى بغداد ضيقة الذرع، وكان اختياري أن أموت لديكم حميدا فما ألفيت ذلك في الوسع، فليت حمامي حم لي في بلادكم وجالت رمامي في رياحكم المسع، وليت قلاصا من العراق خلعنني جعلنا ولم يفعلن ذاك من الخلع، فدونكم خفض الحياة فإننا نصبنا المطايا بالفلات على القطع، تعجلت إن لم أثن جهدي عليكم سحاب الرزايا وهي صائبة الوقع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.